لك الطعم. تمام حاضر سأجيبك حاضر بارك الله فيك. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. حبيبنا الذي سأل عن استعمال السبحة نقول له السنة الثابتة عن الحبيب المصطفى استعمال اليد. لما؟ لأنها مستنطقات. نبي علمنا أن نعقد على أنامل اليدين على أطراف الأصابع اليد اليمنى. لما؟ لأنها مستنطقة، يعني ستشهد لصاحبها يوم العرض على الله، وهذا ما يطمئن القلب إليه. هذه واحدة. أما فيما يتعلق بإلقاء السلام على غير المسلمين، قلنا أيا ما كانت ديانته لا يبدأ بكلمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولكن ليس معنى هذا الكلام أننا نجتنبه، أننا نجتنب القوم أو أننا نتباغض معهم أو نتطاول عليهم أو نلتقي بهم والوجه عبوس مكفهر. ما قال هذا الإسلام ولا قال هذا أحد من أهل الإسلام، لكن هناك تحيات أخرى يمكننا أن نلقيها عليهم: صباح الخير، مساء الخير، صباح الفل، مساء اليسميم، أيا ما كان، كيف حالك يا فلان، وهكذا. لكن خاصة إذا كان جارا في العمل أو جارا في المحل أو البيت، هذا مطلوب منا أن نراعيه إن شاء الله تبارك وتعالى. أما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هي للمسلم كما بين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. إني أحبك في الله يا شيخ سامي. أحبك الله. أسأل الله أن يجمعني وإياك في مستقر رحمته يا رب أمين. العالمين. أمين يا رب. اللهم أمين اللهم أمين. شيخنا أكفل مريضة. نعم. مريضة بمرض مزمن كده، هي تحتاج علاج شهري، يعني إن تركتها الله المستعان يعني قد تهلك يعني، ولكن زوجها يعني من النوع السفة في المال، يدخن أغلى أنواع الدخان وبتاعه، الناس تنصحه بتاعه. فبعض أصدقائي يقولوا لي يعني تكلموا معي أن أنا إيه أمسك عن هذه المريضة، يعني على أساس زوجها ميسر وينفق المال في غير مواضيعي، وأنا يعني سبحان الله يعني أخشى إن تركتها هلكت، لأن هي مريضة بمرض مزمن. نعم. فما العمل؟ الله يبارك لك يعني، الله يجزيك كل خير، ورجاء أن تدعو لي. الله يبارك لك يا رب يا شيخ سامي. أنت كذلك إن شاء الله. اللهم أمين يا رب. بارك الله فيك. جزاكم الله كل خير يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. السائلة التي تسأل أنها في الصلاة السرية لا تستطيع أن تخفي صوتها. انتبهي معي بارك الله تعالى فيك. الصلاة عبادة، والعبادة الأصل على التوقف فيما ورد عن النبي. الأصل في العبادات الاتباع لا الابتداع. والنبي علمنا أيتها السائلة الكريمة: صلوا كما رأيتموني أصلي. والصلاة السرية لا نخرج صوتنا كما أنا أتكلم الآن، ولكن ينبغي أن يكون سرا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عجزت عن إخفاء بمقدار ما تسمع نفسها فلا بأس ولا حرج، ولكن الأفضل أن نلتزم بما ثبت عن الحبيب صلى الله عليه وسلم. ثم تقول وهي تقرأ في آيات القرآن: إذا مرت بآية رحمة سألت من فضلها، أو استغفار استغفرت. هذا ثابت عن النبي كان صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، إذا مر بآية رحمة سأل الله من فضلها، وإذا مر بآية عذاب سأل الله أن يجيره منها. ولنا في الحبيب المصطفى أسوة وقدوة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم تقول يعني نتيجة المرض المزمن أسأل الله تعالى أن يعافيها وأن يشفيها اللهم آمين يا رب العالمين. تأخذ مسكنات بالليل مع صلاة الظهر بالذات لا تستطيع التركيز بسبب هذه الأدوية. أقول لها لا بأس ولا حرج، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنت تبذلين أقصى ما في وسعك والله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنك إن شاء الله. المهم أنك تدركين ما تقرأين وما تقولين إن شاء الله، وتميزين بين الركوع والسجود والتسبيحات وما شابه ذلك. والله أسأل أن يعافيك وأن يشفيك وأن يشفي مرضى المسلمين، اللهم آمين آمين يا رب العالمين. وتقول نفس السائلة: ما الفرق بين الحمد والشكر؟ فرق كبير، فالحمد أعم والشكر أخص. سبحان الله، الإنسان منا الحمد لا يكون إلا لله. يعني لو أن إنسان قدم لنا خدمة أو أسدى إلينا صنيعا أو معروفا، نقول له نحمدك؟ أبدا، نقول له نشكرك. لكن الذي يحمد واحد فقط، الله رب العالمين، فالحمد يشمل الشكر معه، والشكر يكون على نعمة أسديت إلى العبد، وربما أدى إليك إنسان نعمة تشكره عليها. بل حبيبنا علمنا: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وأواصل بعد تلقينا لهذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله فضيلة الشيخ. مرحبا. مرحبا بك فضيلة الشيخ. طيب، كنت أعرف أنا أن العبادات توقيفية. نعم. أنا رأيت أحد الأخوة بيصلي ركعتين فبسأله، قال لي بصلي ركعتين لله، فهل في الصلوات اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمها لنا حاجة اسمها ركعتين لله، في أي وقت كده الإنسان يقوم يصلي ركعتين زي ما عايز؟ حاضر. طيب، الحاجة الثانية من فضل حضرتك، الفرق بين الروح والروح، لأني سمعت أئمة على المنابر بيعطشوا الروح فيخلوها الروح، ويقصد الروح بمعنى يسألونك عن الروح مثلا. نعم. فبيعطشها قوي كده ويضغط عليها ويخليها الروح. تمام. فده طبعا في فرق بين الروح وروح وريحان. نعم. فأنا يعني أرجو فضلتك توضح لنا المواضيع دي. أنا مع حضرتك، أنا مش شايف التلفزيون وأنا مع حضرتك. الروح يا سيدي الكريم هي التي بها يتحرك هذا البدن، وهي سر الجمال والكمال في هذا الجسم، فإذا خرجت الروح من البدن عاد كل شيء إلى أصله، الجسد إلى التراب، والروح حيثما أتت من قبل الله تبارك وتعالى. أما الروح فهو خلاف الروح تماما، لا علاقة بين الطرفين. روح وريحان، رائحة جميلة ونعيم في الجنة، أسأل الله ألا يحرمنا وإياك والسامعين منه هذا بإيجاز شديد إن شاء الله تبارك وتعالى. أعود إلى السائلة التي كنا معها: الرحمن والرحيم. الرحمن هو يعني سبحان الله رحمن الدنيا ورحيم الآخرة والدنيا معا. فعندما الرحمن الرحيم، الرحيم تشمل رحمته الجميع، تشمل رحمته المسلم والكافر. سبحان الله، أما يعيش الكافر في ملكه اليوم يعبد غيره ويأكل رزقه، يأكل من رزق الله ويعبد غير الله، ومع ذلك لم يحرم رحمة الله تبارك وتعالى. فرحمته خاصة بالمسلمين، بالطائعين، بالذين يكونون على هديه. أما هو رحمن الدنيا فهذا يعيش تحت كنفه المسلم وغيره، الذي يشكر والذي يذم، الذي يرضى والذي يرفض وجوده أو ينكر بمعنى أدق وجوده. ولذلك نقول رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، ورحيمهما معا بفضل الله تبارك وتعالى. سؤال يقول صاحبه: أريد أن أشتري عربية بالتقسيط، هل هناك تقسيط إسلامي؟ نعم، هناك طريقة إسلامية التي تسمى المرابحة، بإمكانك أن تتعامل مع أي بنك إسلامي اسأل وأنت تصل إليه. البنك يشتري السيارة ويمتلكها ملكا فعليا ثم يبيعك بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا يسمى بطريق المرابحة. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عم الشيخ. يا مرحبا. لو سمحت سؤال. تفضل. سؤال عم الشيخ. تفضل. في شاب عندنا توفى. شاب توفى وشغال في شركة يعني. وبعدين الشركة دي جمعت مع بعضها ولمت قرشين وكتبت عليهم باسم يوصلوا باسم ابنه. جاء ابوه هو عليه فلوس اللي توفى ده عليه فلوس بسيطة يعني. فجاء ابوه حب ياخد الفلوس اللي هي مبعوتة باسم ابنه يسد بيها الدين. الدين ده لمراته اللي هي والدة المتوفى لها فلوس عند جثة وجثة له عيال تانية فطلبته بالمبلغ ده. يعني إذ الأب يريد أن يسدد الدين الذي عليه بمال ابنه. بالضبط كده من مال اللي هو ملموم من جيب الناس اللي يشغل نعم. مع ابنه. نعم وضعت الصورة. حاضر. شكرا. بارك الله. سائل الحبيب الذي سأل عن المرتب وكيفية الزكاة وهو يقول أنا أخرج عن كل شهر من الراتب زكاة. أقول للسائل الحبيب الزكاة لا تكون إلا بشرطين: إذا بلغ المال النصاب ومر عليه عام هجري كامل. النصاب إذا كان راتبك بلغ النصاب بما يعادل 85 جرام ذهب، يعني لو قلنا وافترضنا مثلا ان جرام الذهب اليوم ب 300 جنيه نضرب ال 300 في 85 تعطينا حوالي 30,000 جنيه تقريبا، تقل او تزيد قليلا. اذا كان راتبك هكذا لازم يتوافر معانا الشرط الثاني. الشرط الثاني وهو ان يمر عليه عام هجري كامل، لأن المال إذا تجمع إذا وجد في يدي وفاق النصاب وما مر عليه عام هجري فلا زكاة فيه أصلا. إنما تصنعه إنما هي صدقة وليست زكاة. طيب بعض إخواننا أو السائل نفسه يقول طب أنا زكي إزاي؟ ما أنا لو كده هيبقى عندي كل شهر تعدد بنسميه تعدد مخرج الزكاة. لا أبدا، أنا بنيجي مع نهاية كل سنة انا هفترض الله يرضى عنا وعنك انا باخد المرتب صرفت اللي صرفته وباقي ما بقي، اجي في نهاية العام انا باخد هحسب بقى من رمضان لرمضان، في نهاية العام ماذا معي في بيتي او في البنك او الى اخره، مبلغ وقدره سي مثلا 100,000 جنيه، خلاص اطلع عليه دفع واحدة سواء كان مر او ممرش، واذا افعلت الاحوط وجمعت الخير كله ان شاء الله جل وعلا. طيب معنا اتصال. سلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. مرحبا. مرحبا بي. سؤال لو سمعت حضرتك يا شيخ. تفضل. الو. ايوه مع حضرتك. عندي يعني حالتي المادية مرتاحة وعندي والدتي والدي متوفي من 22 سنة وعندي اخت مطلقة والدتي واختي يعيشوا معايا، هل يجوز لي ان انا اخذ لهم معاش من الدولة؟ اقدم الاوراق اللي تثبت ان هم ان والدتي مطلقه ارمله واختي مطلقه واخد لهم معاش. ساجيبك ان شاء الله. نواصل الاجابه ايها الاحبه الكرام. السائل الذي سال وقال اكفل مريضه مرضا مزمن وانا انفق عليها علاج شهري، لو تركتها ربما هلكت. يقول زوجها يدخن بشراهة ومن أغلى أثمان التدخين، بعض أصدقائه نصحوه يتخلى عنها، زوجها مدخن، ماذا يفعل؟ أقول للسائل الكريم لا تعطيهم مالا في أيديهم. إذا كانت في حاجة إلى هذا العلاج أشتري العلاج أنا فقط، إذا كانت تحتاج أدوية، تحتاج طعاما، تحتاج كسوة اشتريتها، لا أعطي هذا الرجل مالا في يده. بارك الله تعالى فيك، هذا ما يطمئن القلب إليه. لا. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. مرحبا عم الشيخ. الله يرضى عنك. سمعت عم الشيخ عندي سؤال بس. تفضل. كنا بس يعني هو سؤالين، يعني سؤال ورغاء، كنت محتاج حضرتك تتكلم في نقطة معينة لو في مجال بتاع الحالة بتاع حضرتك بخصوص الشيعة. تفضل. وبخصوص الحتة اللي اتفتحت القرآن فتحها حضرتك لسه من فترة، لأن الموضوع ده مهم جدا يعني. لكن سؤال أنا بقى أسأله لحضرتك، هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للحية تهذيب لحيته؟ ولو ورد تهذيب يعني التهذيب بمعنى إيه؟ وجزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام. طيب معانا اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوه شيء. أيوه مع حضرتك. بعد ما جيت الشيخ أنا كان يعني لي أخ، لي أخ كنت مساعده يعني بمبلغ من المال في شقة، هما 6000، كانت شقة ساعتها ب 12000 وكده، الكلام ده كان من 9 سنين. فدلوقتي أنا مخافش منه الفلوس ديت، يعني ظروفه المادية ما سمحتش وكده، وهو ما دفعش إيجارات في الشقة دي ولا حاجة، هي شقة حكومة يعني لحد دلوقتي كده، وجايله مبلغ من المال برضه على الشقة يا يدفع يعني يتحجز عليه وكده. فأنا دلوقتي عايزة أشتري الشقة ديت، أنا ليا فلوس عندي، والشقة كان أيامها ب 12000، انا دلوقتي يعني الشقه مثلا جايبه 40000 او 50، اعمل ايه بقى يعني؟ انا يعني الوضع يكون ايه؟ اخد فلوسي بقى 6000 اللي انا دفعتهم، ولا انا ليا نص حق الشقه، ولا ايه؟ اجيبك ان شاء الله. نواصل الاجابه. الاخ الحيلسي قال اسمع ان العباده توقيفيه، صح؟ ويقول بعض الشباب او بعض الاخوه يقول اصلي لله ركعتين، لما شاف واحد بيصلي قال له بتعمل ايه؟ قال له بصلي لله ركعتين. هل يجوز هذا؟ نعم يجوز لي ان اصلي ركعتين بعيدا عن الاوقات التي نهى النبي عن الصلاة فيها، وهي بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس وترتفع قدر الرمح، يعني بعد شروق الشمس بتلت ساعة، وعند غروب الشمس يعني من بعد صلاة العصر حتى غروبها، كل ده صلاة ليس لها سبب، وكذلك عند استواء الشمس في كبد السماء عندما تكون الشمس عمودية، هذا يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات. إذا تجنب هذه الأوقات يصلي ما شاء، فهذا تطوع، والتطوع الإنسان مأجور عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ الذي سأل قال شاب كان يعمل معنا في الشركة مات، جمعنا له نحن العمال والعاملين في هذه الشركة مبلغ من المال، ثم كتبناه باسم ابنه. أبو هذا الولد الذي مات اللي وجد هذا الابن اللي هو الحفيد الصغير اللي احنا هنبعث له المال عليه دين، يريد أن يأخذ هذا المال يسد به دين، لا يجوز له فعل ذلك. ألا يستحي من الله؟ ألا يخشى الله تبارك وتعالى؟ لا يجوز له ذلك. هذا المال لهذا اليتيم، الناس جمعوه مش علشان هو يسد دينه، لا، الناس جمعوا هذا المال مساعدة منهم لهذا اليتيم الفقير القاصر، ولذلك هذا المال لا يعطى لجد الولد، هذا المال يوضع لهذا الولد، أي بنك إسلامي أي من كان، أو إذا كان يعني أي وسيلة تحفظ له هذا المال، وعلى هذا الجد أن يتقي الله تبارك وتعالى، بدل من أن ينفق على هذا الصغير يريد أن يأكله. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم أمين يا رب العالمين. الأخ الكريم الذي سأل يقول يعني أنا الحمد لله ماديا مرتاح ومن فضل ربنا، سأل الله أن يزيدك يا رب، اللهم أمين. وأبي مات من 21 سنة، أمي وأختي يعيشون معي، هو يسأل هل يجوز أن أقدم أوراق إلى الحكومة حتى تأخذ أمي وأختي معاشا؟ يا أخي الحبيب، إذا كان الله قد أغناك من فضله فلا يجوز، وهذا ما يطمئن القلب إليه. إذا كان الله تبارك وتعالى قد أغناك من فضله فلا يجوز لك هذا، يعني الحمد لله نحن في ساعة من الرزق، فكم سيعطونها؟ 80 جنيه 100 جنيه؟ لا يا أخي الكريم، نتركها لمن هو في حاجة ويعجز أن ينفق على أمه أو على أخته، هذا ما يطمئن القلب إليه. بارك الله فيك. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معلش مولانا، السؤال بتاعي ما كانش كامل بالنسبه للزكاة، انا ما خدتش كامل السؤال. بالنسبه لما بتكلم الشهريه واخده من قال حضرتك، لا انا باجي برضو اخر السنه الحمد لله وفضل برضو بطلع الفلوس، بس ما بطلعش فلوس، بطلع حاجات عينيه، يعني الشهري برضو دي حاجات عينيه، ما بطلعش فلوس، بطلع حاجات عينيه. في فلوس بتبقى نسريه كده، حاجات يعني مبسوطه، حاجات طالعه ولا. اما بالنسبه للحاجه اللي هي بطلعها فعلا انا باجي في رمضان بطلع حاجات عينيه، هل يجوز ولا لازم اطلع فلوس؟ بارك الله تعالى فيك. حاضر. معنا اتصال اخر. سلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمعت فضيلتك. اتفضل. راي فضيلتك في كتاب السنن المهجوره والبدع المنشوره. كتاب ماذا؟ والسؤال الثاني، الرد على الدكتور يا سيد الكريم، ما لأنه يقول ليس هناك سحر والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسحر. هل تسمعني؟ ولا علاج بالقرآن. هل تسمعني؟ نعم. جيد. ما اسم الكتاب؟ السنن المهجورة. لمن؟ البدع المنشورة. لمين؟ لمين هذا الكتاب؟ للدكتور أحمد بن عبد الملك الزغبي. تمام. سؤالك الثاني. السؤال الثاني، الرد على الدكتور محمد هداية، لأنه يقول ليس هناك سحر ولا مس ولا علاج بالقرآن، ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسحر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ سامي؟ يا مرحبا. لو سمحت أنا عايز أسأل على زكاة، عايز أسأل على زكاة الذهب. حاضر. اللي هو الحلي؟ مع العلم ان انا متجوزة بقالي 12 سنة وعندي 3 بنات ايتام صغيرين وعايزة اسيب لهم الذهب ده، اطلع عليه الزكاة ازاي؟ سأجيبك ان شاء الله. نواصل الاجابة ان شاء الله تبارك وتعالى. بالنسبة لاخينا صاحب سؤال الزكاة، الزكاة اصلا تخرج مالا ولا تخرج عينا. لماذا يا إخواني؟ الفقير أدرى بحاله. أنا رجل فقير مثلا، لا أريد طعاما، لا أريد ثيابا، إنما أريد سداد ديني، أريد أن أعالج ولدي، صلى الله عليه وسلم مرضى المسلمين يا رب. إذن لا تفكروا للفقير، واعطوا الفقير فهو أجدر وأقدر على حاله ومعرفة أحواله مني ومنكم جميعا. هذا ما ينبغي أن ننتبه إليه. نعطيه عينا في حالة واحدة، سكان سفيها لا يحسن التصرف، محجور عليه، هذه الحالة نحضر له ونشتري له من زكاة المال ما يحتاج إليه. لكن عقليا سليم لا يجوز لي أن أخرجها في صورة طعام أو في صورة أو ما شابه ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب، هل ورد عن النبي أنه كان يهذب لحيته؟ لا، لم يثبت. كانت لحية النبي إلى منتصف صدره، وكانت عرضا ترى من خلف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولم يثبت هذا إلا عن عبد الله بن عمر، وكان هذا فقط في الحج والعمرة. كان إذا حج أو اعتمر أخذ من لحيته طولا وعرضا ما زاد على قبضة يده، هذا والله أعلم. أما فيما ذكر عن الحسينية، أنا أرجو من إخواننا يعني يحددون مكاننا فيه، لأن الكلام ده اتصل عليه كتير من إخواننا، وأنا ضد الإشاعات وترويجها. أنا لا أقصد صاحب السؤال، إنما هذا الكلام موجه لكل من اتصل بنا سواء على الهاتف أو عبر صفحة الفيسبوك أو الإيميل. فبقول لإخواننا الكرام، حددوا مكانها، لكن كلام مرسل وعام لا يقبل، لأنه لن تكون مصر شيعية ولن يقبل هذا أحد أبدا ولو على جثث أهل السنة جميعا. هذا أمر لا خلاف عليه، لكن مجرد كلام مرسل نقول لإخواننا يعني لا نقبله. يعني اللي قول فيه حسينية فتحة نقول له فين، في أي مكان، حدد الموقع والمكان عشان نعرف نشوفها ونبعث ونقدر الناس تتحرك. لكن أصل القراني من هذا ونزل مش عارف فين وتم فتح فين بالضبط، أين الموقع وأين المكان؟ الأخت التي سألت قالت لي أخ كنت ساعدت بمبلغ في شراء شقة ولم أخذه إلى الآن وعليه مبلغ هيتحجز على المكان. هي تقول أنا أريد أن أشتري الشقة الآن. هنا بنقول للأخت الكريمة يتم تقويم الشقة بسعرها اليوم، اليوم تساوي كام؟ 40 50 60. نعم ننظر ماذا لك عند أخيك اللي عنده 12,000 جنيه، يتخصم هذا من ذاك ثم تكملي سداد الباقي له. لكن ما بصش أياميها كان تمنها 20 أو كان تمنها 13 15، طب أنت عندك؟ لا، بتم تقويمها بسعرها اليوم. أنت بتشتري زيك زي أي إنسان، هو أنت ليك عنده 10,000 12,000، حضرتك بتخصمه من المبلغ اللي موجود النهاردة السعر الحالي. الله يرضى عنا وعن. بيسأل عن كتاب السنن المنشورة والبدع، عن يعني السنن المنشورة والبدع المنشورة، وكتاب طيب إن شاء الله سألنا تقبله. اللهم أمين يا رب. عايز من صاحبي، اللهم أمين، عايز الكلام اللي بيردده محمد هداية، ما هو يعني كله بيتكلم في الدين النهاردة، هو بتاع قانون ما يخليه في القانون يريحنا. ما هو الإمام علي قال إيه؟ لو أن كل جاهل سكت لسقط كل خلاف. السحر أصل نعم وموجود نعم، لكن ليس بالصورة التي نسمع عنها في زماننا هذا. الواد فشل مسحور، البنت فشلت مسحور، زوجة ما توفقتش مع زوجة مسحورة، واد مش عارف إيه مسحور. لا كانش حد غلط، ليس هذا بالصورة دي، لكن هو موجود نعم موجود، ولو أصل نعم له أصل هذا موجود، لكن إنكاره لا ينكره إلا إنسان ليس له عنده علم. اقرأ وارجع للفقهاء والصحابة وارجع للنبي صلى الله عليه وسلم، سكت في هذا الكلام كلام كبير. لكن العملية النهاردة كله بخبط، ما عادش لها كبير أصلا، ما حد يعني خلاص ملاش راس، فكله في النهاردة إيه؟ لو قلنا النهاردة عددنا مثلا 85 مليون مصري، عندنا 85 مليون مفتي، 85 مليون مفتي، حتى غير المسلمين بيفتونا في ديننا، ما هي سمك لبن تمر هندي بقى. نسأل الله العفو والمعافاة. أكمل وواصل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا. أهلا بك يا شيخ. لو سمحت يا شيخ، أنا يعني إحنا مؤثرين في الناحية المادية، فكانت تأتيني يعني بعض المساعدات من أخوات، وكان ابني يدخن، فكنت لا أعطيه من هذه المبالغ التي تؤتيني للصرف على البيت، لأنه طبعا كان بيدخن فما كنتش بعطيه، فكان يشتري الدخان يعني كده يعني ما يعني بالأجل يعني. فدلوقتي الحمد لله ورب الحمد لله رب العالمين، أرجو من فضلتك إنك تدعو له بالثبات، إن هو ترك التدخين من 3 أسابيع. الحمد لله رب العالمين ترك التدخين، ولكن هو معسر، فأرجو من وبعدين أنا دلوقتي هل يجوز لي إن أنا أسدد له ده المبالغ اللي كان بيشتري بيها الدخان بالقسط قبل ما يبطل التدخين؟ لان انا ما عنديش دخل، فبيجي لي مساعدات، فهل يجوز ان انا اسددها له على اساس ان هو الحمد لله ورب العالمين ترك التدخين؟ وبعدين ارجو ان تدعو له يا شيخ، ربنا يخليك ويبارك فيك بالثبات، وتدعو له ان ربنا ييسر امره ويفك كربه. اللهم يسر لنا وله ولجميع المسلمين، امين يا رب العالمين يا رب. وصل الاجابه. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. انقطع الاتصال. طيب اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحتي فضيلة الشيخ، انا كنت عايز اسال على في يعني بعد كل صلاه، يعني كنت بصلي في مصلى مع الستات، فلقيت واحده بتصلي بتقول لي دي صلاه التوبه، كل صلاه بتصليها بتقول لي بصلي ركعتين 4 اسمها صلاه التوبه، ينفع يعني اصليها كل صلاه دي واقول دي صلاه التوبه؟ يعني الواحد اتكلم على حد عمل ذنب كده، ممكن يجوز الصلاه دي ركعتين او 4 كل صلاه؟ حاضر سويهم ان شاء الله. ولو سمحت يا فضيلة الشيخ يعني دلوقتي ابني انا كنت بتفرج على القناة بتاعتك فعصبني وقال عايز اغير والله والله العظيم انت مغير راح بالصدفة راح يعني داس على الريموت وغير نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. فنقول لإخواننا يعني اللي عاملين يخبطوا نقول لهم اتقوا الله فينا اتقوا الله في أنفسكم اتقوا الله في دين الله تبارك وتعالى. يعني الأمر ليس هكذا يعني إنكار ما هو معلوم أو ما هو ثابت بأحاديث ثابتة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا خرف ودجل. نفس السائلة التي تسأل وقالت يعني عندها ذهب هي تسأل عن زكاة الذهب سألناها والحلي قالت نعم وهي 12 سنة متزوجة عندها بنات أيتام. بالنسبة لزكاة الحلي عندنا رأيين في الفقه رأي الجمهور الشافعي والإمام مالك وأحمد لا زكاة في حلي المرأة مهما بلغ يعني لو كان يعني تملك ذهب بملايين فلا زكاة فيه أبدا. وحجتهم في ذلك ما كانت تصنعه سيدة عائشة سيدة أسماء بنت بكر ابنتي أبي بكر الصديق من مع بنات أخويها بما يزيد على 100,000 وهكذا ولا يخرجنا الزكاة. الرأي الثاني لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا بلغ حلي المرأة الذهب اللي بتتزين به بلغ النصاب يعني 85 جرام ذهب عليها أنها تخرج زكاة المال. أبو حنيفة استدل بكم رواية كده يقوي بعضها بعض ويسندها العموم من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. دخلت امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنته رواية ومعها أختها وفي أيديهما أساورة من الذهب التي تلبسه المرأة سواء كان انسيال أو غويش أو ما شابه ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتحبان أن يسوركم الله بأساور من نار يوم القيامة؟ قالت لا. قال أدي حق الذي في أيديكما. وفي رواية أمنا عائشة تقول دخل النبي علي وأنا أصنع فتخات من الورق يعني خواتم خاتم تلبس الأصبع والذهب أو الفضة. ما هذا يا عائش؟ قلت فتخات أتزين لك بها رسول الله. قال تحبين أن يسورك الله بأسورة من نار في أسبوعك يوم؟ قالت لا. قال أدي حق الذي في يدك. الذي يطمئن قلبي إليه ورأي أبو حنيفة هو الأحوط للإنسان إن شاء الله تبارك وتعالى. قلت هو الأحوط وأميل إليه. طب إذا أخذنا برأي الجمهور لا بأس ولا حرج إن شاء الله سبحانه وتعالى. السائلة الذي سأل الأخت الكريمة سألت قالت يعني حالتنا المادية كنا معسرين بيأتيني مساعدات للإنفاق على البيت. ابني مدخن وكان بيشتري التدخين من المحل بالأجل يعني ولما يحضر معي بيسد وقد تاب ورجع إلى الله تبارك وتعالى. هي الآن تسأل هو قد تاب أسأل الله يعني يثبته اللهم أمين رب العالمين. هل أسد له هذا المال؟ لا هو عليه السداد اشتغل اتصرف وسد هذا المال. أما من هذا المال الذي أتاك طعام وشراب لا يجوز لك أن ينفق في معصية الله فأنت مؤتمنة. السائلة التي سألت تقول كانت تصلي في مصلى السيدات وجدت بعض الأخوات أو أخت من الأخوات بتصلي ركعتين وأربعة تسألها إيه الصلاة بتصليها دي؟ قالت دي صلاة التوبة. هي تسأل هل أصلي بعد كل صلاة صلاة توبة؟ مفيش حاجة صلاة توبة. هناك ركعتين لمن كان على معصية ثم تاب ورجع إلى الله. قل له توضأ وصلي ركعتين واستغفر الله. لكن هذا ليس على سبيل الدوام. ليس بعد كل صلاة. لكن الذي نحدثه كما كان النبي يصنع. يستغفر ويتوب في اليوم أكثر من 70 مرة ورواية أكثر من 100 مرة. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأكثري من الاستغفار والتوبة. استغفري استغفرك ربي وأتوب إليك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك على عهدك ووعدك. هذا سيد الاستغفار وأمثاله وأشكاله. لكن ألزم صلاة ركعتين بعد كل صلاة على أنها صلاة توبة هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نفس السائلة تسأل وتقول جلسين بنتفرج على أو نشاهد قناة، قلت ولدي ما تغيرش هغير، والله ما أنت مغير داس غير. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا من حلف على شيء فرأى الخير في غيره فليفعل الخير وليكفر عن يمينه كما بين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما بين الحبيب صلوات الله وسلامه عليه. وبالتالي هذا من يعني الذي أراه من لغو اليمين، مثل والله لا تأكل والله ما نواكل، ولكن لو كفرت لكان أولى وأحوط إن شاء الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، واصل ما كنت بصدده في أول الحلقة من الحديث عن جزء من الرقائق لعل قلوبنا ترق، ولعلنا نراجع أنفسنا لله تبارك وتعالى قبل فوات الأوان. قلنا وذكرنا الآية الكريمة كل نفس ذائقة الموت. انتبهوا شوي، يعني أتمنى المتبرجة التي خرجت بشعرها وجسدها في الشارع، وكذلك الذي يسرق ويغتاب ويتطاول، الآية دي لا تنسوها، كل نفس ذائقة الموت. ما أشبهنا جميعا براكبي قطار، احنا في الدنيا ما أشبهنا براكبي القطار. طب واصل بعد تلقينا هذا الاتصال. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. اتفضلي. الحاجة أم أحمد مع حضرتك. مرحبا يا أم أحمد. ابني طلق مراته عن رضا من الطرفين من سنة. دلوقتي مراته بتتصل بيه بتقول له انها كانت عندها الدورة، فما احناش عارفين يبقى صح ولا غلط الطلاق. ودي كانت الطلقة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ الأولى. حاضر. السائلة الكريمة، طب معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا استاذنا، بس بسأل فضيلتك عن حكم العمل في الضرائب العامة أو ضرائب المبيعات. حاضر. صلى آخر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخنا الجليل. يا مرحبا، أحسن الله إليك. عايز أستفسر من سيادتك في موضوع الصلاة السرية. سمعت حديث من رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا صلى أحدكم فليصلي كهدير الماء. ما سؤاله؟ سؤالي طال عمرك، إذا صلى أحدكم الصلاة السرية فليصلي كهدير الماء. تمام. فبسأل شفتك، يعني هل تفسير كهدير الماء دي إن لازم اللي يصلي يسمعه الإنسان كالهدير كالمية على النار، يعني كالهدير سوديد. ولا يبقى صامت ما حدش يسمعه سوديد. ولا يعني يبقى صامت مع نفسه. سأجيبك إن شاء الله. حاضر. الله يفتح عليك. وياكم، عزك الله وبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا الكريمة قالت ابني طلق زوجته من سنة برضا الطرفين، طليقته الآن تتصل بيه تقول له أنا كنت حائط، أنا ما أعرفش بتتصل ليه أصلا، اتطلقت ومشت كل واحد راح لحاله، ومرت سنة، لماذا الاتصال أصلا يعني؟ طيب حتى ولو كانت حائضا أنا سألتها طلقة الأولى أم الثانية أم الثالثة؟ قالت الأولى. اعلموا يقينا أن الطلاق مع الحيض محسوب على رأي الجمهور وأنا معهم، والزوج عاصي وآثم. تاني، الطلاق محسوب وواقع، واقع ومحسوب، والزوج عاصي وآثم. عايزين بقى يرجعوا ده موضوع تاني لا علاقة لنا به الآن في فتوانا، لكن طلاق محسوب. السائل الذي سأل العمل في الضرائب العامة أو المبيعات، بنقول إذا كان يتقي الله ومش هنزود على الناس ونعمل كشفين، كشف حقيقي وكشف اخونا السائل يعني فهمني كويس، ما كانش يدفع لي، انا ما اقصدش السائل الحبيب اكيد يعني، ولان هذا انا رايته بعيني كثير من اخواني يوم يعمل كشفين، واحد حقيقي وواحد صوري، الصوري مبالغ فيه. انا اذكر احد اخواننا رحمه الله كان عنده محل صغير ويعني بيتسلى فيه انجاز التعبير، كل البضاعه اللي موجوده في هذا المحل تخيلوا معي لا تتجاوز كلها على بعضها 50 جنيه، كلها كده على بعضها. في يوم جاله واحد من بتوع الضرائب فبقول له ايه عليك ضرائب، قال له بكام، قال له عليك ضرائب ب10,000 جنيه. المحل كله على بعضه لو بعناه ما يجيبش السعر ده، كمحل كمكان ايميه والله، والبضاعة اللي فيه لا تتجاوز 50 جنيه. طب زبط حالك بقى ادفع، يوم يعمل له ايه ينزلها له الى 50 جنيه 500. يا اخي اتقوا الله، حرام عليك. انا لا اقصد السائل الكريم مرة ثانية، فاذا كان سيؤدي دوره، لان الضريبة دي المفروض هي بتتم تحصيلها مقابل خدمات بتؤدى في البلد، ده المفروض خدمة انا بدفع الضريبة دي سواء كان من راتبي او من دخلي او من تجارتي في مقابل خدمة بتتعمل في البلد، في رصف الطرق، في التعليم، في امور كثيرة، كنا بقى توصل مش موضوعا. فاذا كنا سنقوم بجمعها حسب القانون دون تجاوزات فلا بأس ولا حرج، حنحيد عملنا محرم شرعا. السائل الحبيب الذي سأل فليصلي اذا صلى دو فصلي في الصلاة السرية كما قال النبي كهدير الماء، المقصود ليس كهدير الماء ان انا بالصوت الذي انا يعني، هذا يعطينا اشارة سريعة، لان في العلم لها الحديث في كلام فيه كتير، ليس هذا وضعه او موضوعه الان، ولكن اسمع نفسي بما اقرا. طب لو اني لزمت الصمت صلاتي صحيحة ان شاء الله تبارك وتعالى. أعود إلى ما كنا بصدده مرة ثانية إن شاء الله تبارك وتعالى. ربنا في القرآن يقول كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، يعني نقف شوية كده، حتموت، سرقت، ارتشيت، ظلمت، حتموت. المشكلة مش في الموت، مشكلة فيما بعده. شوف ربنا يقول ايه، ثم توفون أجوركم، الله أكبر، أجوركم توفون، ومن الذي سيوفيك؟ الله، الله، الله أكبر. اللي ربنا قال لنا في آية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. آيات تخوف. والله وليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. يعني إيه؟ لك ما قدمت هذه اليد وسيراه الناس. إذا كل نفس ذائقة الموت وبس؟ لا، ما توفون أجوركم يوم القيامة. شوفوا الإجابة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. زحزح، كأن للنار جاذبية، نسأل الله أن ينجينا وإياكم منها. طبعا في الصيف والحر شديد، بيوتنا فيها مراوح، فينا اللي موسع ربنا عليه عنده تكييف، لما بنطلع للشارع نشعر كأن فيح جهنم في وجوهنا. ما فكرناش هنعمل ايه يوم القيامة، ما فكرناش في حر جهنم ونارها وسمومها. علشان كده بنقول لإخواننا راجعوا أنفسكم لله، عيد حسابك، فيش حاجة بدونها تستحق، راجع نفسك، هتموت. إذا سقط أحدنا ميتا الثياب اللي على بدننا لن نخرج به، سبحان الله. لو أوصى أحدنا ابنه إذا أنا مت أريد أن أدفن في هذا الثياب الذي على بدن، مش هيسيبوه، لك الحي أولى به من الميت. لو جيء بالكفن الذي سنخرج به لأي رجل منا أو امرأة، شاب أو فتاة، وقلنا له خذه اذهب به إلى ترزي يخيط لك ثوبا قميصا، مش هقول لك تطلع به برا البيت، تنام به في البيت، لن تصنع ذلك ولم تصنعي، هنلبسه في يوم من الأيام، رضينا أم لم نرضى؟ احنا النهاردة بنغير الثياب كم مرة في اليوم، فهذا ثياب للبيت، وهذا ثياب نجلس فيه، وهذا ثياب للسهرة، وهذا ثياب للعمل، وهذا ثياب لكذا، وهذا ثياب، وهذا ثياب. سنلبس الكفن لن نغيره صيفا ولا شتاء، مش هيتغير أبدا، وحتلبسه من لحظة الموت، طال الزمان أم قصر، إلى أن تلتقي برب العباد جل وعلا. تعرف تقول لي بقى الدنيا في نظرك تسوي كم؟ سبحان الله، مفكرتش؟ مفكرناش؟